نفع الله تعالى. فلازم الفرمطه دي على طول، لازم الفرمطه دي على طول، لازم اراجع معاك المنهج كل اسبوع، كل اسبوعين، كل شهر، واخد بالك؟ ولو ما ياتيك من هذا الدرس، انت جاي تسمع المنهج كل اسبوعين ثلاثه، ما لو ما ياتيك الهدف بس، هو في اغلى من ان تكون اهل السنه بلا شبهه، هو في اغلى من ان تترجم في المجمع عليه، في اغلى من كده يا اخوان. مكان الاخوان معكم هنا، وقعدوا على الكراسي اهو ويسمعوا، وسبحان الله فين الان هم مع بقى الجويني والمواردي وبتوع جويني والمواردي وبتوع شرطة الكمال وبتوع عالم الجرح والتعديل وبتوع مش عارف ايه والبيانات، للاسف. وهنا كانوا بيقعدوا، هنا كانوا بيجلسوا، هنا كانوا بيجلسوا، فين هم الان؟ اين هم الان؟ فين هم؟ يا اما بيجامل يا اما ضاعت عنده الاصل. ليه؟ لانه ما تعلمش الاصول بكل ثقه ويقين. لو تعلم بهذا وتعدوا المنهج 100 مره في اسماء وصفات في عزر بلا، انا طبعا مساله عزر الجهل والحاجات دي هم اذا كانوا اذا اثاروا هم مساله مثلا الايمان، وطبعا على طريقه الاشاعره حتى اللي كان بيتكلم فيها على طريقه دار سنه الجماعه بدا يتنازل، قال فلان خلاص احنا رجعنا لقول فلان، وبنقول ان هو اذا نطق بها السلفي فانها تقبل منه، واذا نطق بها الخلفي مش عارف ايه، حتى المساله اللي كان بيتابع وكان هو متميز بها بدا يتراجع عنها، واللي ألف فيها الكتاب هناك واخد بالك تراجع عنها او عن الانكار فيها. فاما انت قاعد تجامل، وانا بقول ليه يا اخوان ده راجع ليه؟ راجع ليه؟ لانه احنا ما هؤلاء ما اخذوا المنهج بعمق لا عند مشايخه ولا قرأ بعمق وامن بالقضيه، انما ايه؟ فقد قرأ ان الفوزان والفلان وفلان بيقولوا ان شرط الكمال ورد على كل شرط الكمال ومش عارف ايه، فبدأ يقول ايه والايمان مفيش حاجه اسمها شرط الكمال وكذا، لما جاء واحد يعكر عليه إيه اصله ده مشى معاه لانها مش عميقه سطحيه. انما لو عارف انا حاكم الفوزان، لو ان خالف الفوزان في هذا، لو الفوزان، لان الفوزان علمنا ارجع للسلف، فوزان علمنا ارجع للسلف، انا ثابت، انا ثابت على هذا، انا ثابت، انا ثابت، واخد بالك؟ يروح يمين يروح شمال، انت علمتني كذا خلاص انا ثابت على هذا، لان ايضا لم اخذ المساله من فوزان، انا اخذت المساله من فوزان نعم، واخذت المساله من كتب اهل السنه والجماعه، من كتب اهل السنه والجماعه. يبقى اي كلمه تخرج عن هذا، انا لا، انا معتقد، انا مؤمن، انا عندي كتب، انا عندي سلفي، عند السلفي، انما الشيخ الفوزان الشيخ العثيمين لبن في بناء الائمه، هذا متواصل، لكن الحق هذا انت تعلمه من قديم. طب ما الشيخ الفوزان رحم حفظه الله تعالى، ما هو الشيخ الفوزان بيبقى له كلام في العطر، وردينا كلامه في العطر بكلامه في عدم العطر، بكلامه في نفس العطر بفتاويه نفسه، واخد بالك؟ وجمعنا كلامه وقلنا بان الشيخ لعله يريد ويقصد الا ينتشر هذا فيهون الشرك على الامه، هو نفسه نص على هذا في فتوى من الفتاوى، وقال لا تنشروا هذا في الناس. لكن لنفترض ان الشيخ ماله كلام ثاني، بنقول له يا شيخ ما الدليل يا شيخ؟ ما الدليل؟ نقول له ما الدليل؟ هذه آية، ما الدليل عليه؟ ما الدليل؟ فأنت لست عابدا للعالم، لكنك لا تخرج عن فهمه بمجموع العلماء. ابن باز انت في العذر تقول ابن باز يريد ان مناط لا يعذر، ليه؟ ان مناط الجهل مش موجود، بيقول لا مبالاة، الناس لا يبالون لك، انما ان الشيخ لا يرى الجهل مانعا، نحن لا نرى هذا، ان الشيخ لا يرى هذا، وبنقول لو راى الشيخ هذا نحن نخالفه بالادله. طب الشيخ في الحاكميه بيرى التفصيل في الامام وكذا، ولابد ان يكون مستحيلا وكذا وكذا وكذا وكذا، في علماء لا يرون هذا. نفس الشيخ ابن باز قال لما قيل له ان ابراهيم كذا، قال ابن ابراهيم شيخ كبير ولكن اصيبه يخطئ. يبقى انت علمتني يا شيخ برضه، انت شيخ وشيخ كبير لكنك تصيبه تخطئ، مع احتفاظ بقدرك ومقامك، ولن نخرج عن فهم هؤلاء بمجموعهم. والذي يلمز واحدا من هؤلاء فقد اعان على هدم السنه والاسلام، لان السنه تفهم عن طريقهم لكن بمجموعه، بمجموعه. فلان الذي سادافع عن الالباني على حساب منهج، ولان الذي ساسمح ان احدا يخوض في الالباني رحمه الله عليه نظرا لذله. نعم. ولهذا اخوانكم هكذا كانوا معكم هنا وكانوا كذا،

ان شاء الله احمد طه باذن الله يرد عليه اول ما ينزل ان شاء الله. شوف ان اخر ما يعني لما ادركنا نفسه كلام النبوه اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. شوف حتى نقد الاجماع يعني الاجماع ده امتى ينتقد؟ لما ما يكونش في اجماع اصلا. يعني عايز يقول ان ما فيش اجماع خلاص. طيب يبقى انا هنا احاكم اهل السنه لسياق الاجماع فيه نقد الاجماع. انت يعني انت دورك تعمل كتاب في نقد الاجماع الموروث في الامه. يعني اذا قضيه خسرانه منين؟ من اوله. الطبقه الرابعه عشره قوم لا طاعه لهم ولا معصيه ولا كفر ولا ايمان. لا طاعه ولا معصيه ولا كفر ولا ايمان. وهؤلاء اصناف منهم من لم تبلغوا الدعوه بحال ولا سمع لها بخبر. استمع انتبه لهذا الكلام. ومنهم اذا في قوم لم تبلغوا الدعوه بحال ولا سمع لهم بخبر. ومنهم المجنون الذي لا يعقل شيئا ولا يميز. ومنهم الاصم الذي لا يسمع شيئا ابدا. يبقى لم تبلغوا الدعوه معها عقله لكن لم تبلغوا الدعوه ولا سمع لها بخبر. اثنين مجنون اصلا. ثلاثة اصم لا يسمع شيئا ما سمع. كل دول انتفى في حقهم يا اخواني علم تقوم بحجة عليه. ومنهم اطفال المشركين الذين ماتوا قبل ان يميزوا شيئا. طيب واختلفت الامة في حكم هذه الطبقة اختلافا كثيرا. والمسألة التي وسعوا فيها الكلام هي مسألة اطفال المشركين. وذكر اطفال المشركين وكلام فيها كثيرا. واحنا من قبل ايه قلنا لكم فيها هنا اقوال كثيرة. والراجح فيها انهم ان شاء الله في الجنة. طيب ثم قال كلاما طيبا. فمن ضمن يعني الحجج اللي هم بيحتجوا بها ان اطفال المشركين في النار اللي بيقول في النار بيستدل بقوله تعالى واذا اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم. وبقوله تعالى لا يصلى الا الاشقى. بقوله تعالى واذا الكافرين لنفس الحجج من لا يعذر. من لا يعذر بيرى هذا خلاص الميثاق والعقل والفطره. وقال وهؤلاء لم تقم عليهم حجه الله بالرسل فلا يعذبهم. واحتجوا بقوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين وكذا. واحتجوا بقوله وما كان ربكم ليهلك القرى حتى بعث بهم رسولا. فاذا كان سبحانه لا يهلك القرى في الدنيا ويعذب اهلها الا بظلمهم فكيف يعذب في الاخره العذاب الدائم من لم يصدر منه ظلم. ولا يقال كما اهلكوا في الدنيا تبع لابويه وغيرهم فكذلك يدخله النار تبع لهم. لان مصائب الدنيا اذا وردت لا تخص الظالم وحده بل تصيب الظالم وغيره. ويبعثون على الذين يتيموا اعمالهم كما قال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه. وكالجيش الذي يخصم بأول وأخير. وقالوا وأيضا في القرآن ممنوع من الأخبار بأن دخول النار إنما يكون بالأعمال كقوله هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. وقال ولزم عمل حاضرا ولا يظلم ربك أحدا إلى آخر الآيات. قالوا وقد أخبر النبي أن كل مولود يولد على الفطرة وإنما يهوده وينصره أبواه. فإن مات قبل التهويد والتنصير مات على الفطرة فكيف يستحق النار إلى غير ذلك. وقالوا ايضا فان النار دار عدله تعالى والجنه دار فضله فلهذا ينشئ للجنه من لم يعمل عملا قط. واما النار فانه لا يعذب بها الا من عمل بعمل اهلها. وقالوا ايضا فان النار دار جزاء فمن لم يعص لها طرفه عين كيف يجازى بالنار خالدا مخلدا ابد الابدين. قالوا ايضا فلو عذب هؤلاء لكان تعذيبهم اما مع تكليفهم بالايمان او بدون التكليف. والقسمان ممتنعان. لو عذبهم يعني ينشئ خلقا فيعذبهم او يعذب من لم يعمل عملا يعذب به. فقال لو عذب هؤلاء كان تعذيبهم اما مع تكليفهم بالايمان او بدون تكليف. والقسمان ممتنعان. واما الاول فلاستحاله التكليف من لا يميز له ولا من لا تمييز له ولا عقل. واما الثاني فيمتنع ايضا بالنصوص التي ذكرناها ومثالها من ان الله لا يعذب احدا الا بعد قيام الحجه عليه. وقالوا ايضا فلو كانت تعذيب هؤلاء لاجل عدم الايمان المانع من العذاب لاشتركوا هم اطفال المسلمين في ذلك الى اخره. طيب.